عائس من كاتب وصرت لأمي كنه وجايب لك لولو ذهب ريتك فيهن تتهنه عائس من كاتب صارت حماتي حنيتها تدلنا خيط شريكة حياتي يا أمي فيها تهنى أمك صارت حماتي حنيتها تدلنا خيط شريكة حياتي ويا أمي فيها تهنى على قلب الدلالي صرت حنان وإلي على قلبي الدلالي صرت حنان وإلي وما يهمك حكي الحساد افرحي افرحي لا تسألي الله فيك محظوظ وباين بعيون الفرحة فرح البت حل العروس لا انت البت حل الطرحة من الله فيك محظوظ وباين بعيون الفرحة فرح البت حل العروس لا انت البت حل الطرحة وعلى قلب الدلالي صرت حنالي وإلي على قلبي الدلالي حنالي وإلي ما يهمك حكي الحساد افرحي افرحي لا تسألي